السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لي ولكم في هذا الصباح المبارك العلم النافع والعمل الصالح. من العبارات التي يستعملها البعض عند الرثاء أن يقول فلان خطفته يد المنون، والصواب أن نقول توفاه الله عز وجل، لأن الله تعالى يتوفى الأنفس حين موتها، ويقول عز وجل قل الله يحييكم ثم يميتكم، فالمحيي والمميت هو الله عز وجل، فلا يجوز أن ننسب ذلك إلى يد المنون والمقصود بها الدهر. أسأل الله يحفظ ألسنتنا من الزلل وأن يقيها من الخطل، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.